وإن وضعوه في نهاية الجيش يسوق الجيش ويتفقدوا أحوالهم قافلة. قال: وهو مهضوم الحق مجهول الحال، إذا استعذ لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا حفظكم الله مثال العمل الصالح، وأن الإنسان لا يريد بعمله الدنيا وهذه مسألة تفوت كثير جدا جدا جدا إلى الجامعة من طلاب العلم، والله تفوتهم والله يا حبيب. إذا أخذ أحدنا شهادة الجامعة ورجع إلى أهله، يعني ما عاد يقول إلا أنا ربكم ولا أعلم. والله يا أحبتي الفضل انتبهوا، والله هذا رأيناه رأي العين. والله ينبغي للعالم أن يدر الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل، تواضعا لله. والله شوف كيف إن استأذن لم يؤذن له. إذا ذهب هذا المتخرج أو هذا المتمشر أو هذا المتبكر فاستأذن لم يؤذن له، قامت الدنيا وأنا استأذنت وأذن لي، أنا بكالوريوس نقطة ولا ليسانس نقطة ولا ميم نقطة ولا دال نقطة، أستأذن فما يؤذن لي، أنا أشفع فلا أشفع. الله أكبر، والله تفوتنا هذه. لا تقول لا نعرفها، والله أنا أعرفها. نحن في الجامعة الإسلامية منذ 30 سنة رأيناها وسمعناها وكذا، نحن طلاب الجامعة ولا الباص غير مكيف، إيش هذا المصيبة العظمى؟ الله أكبر، إيش نحن طلاب الجامعة كراسي المطعم غير جيدة. إذا صار إيش كان يأكل؟ ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوانه قط أبدا، ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوانه قط. وكان مرة جائع جدا صلى الله عليه وسلم، فأتي بتمرات فأقع إقاء يأكلها من الجوع، أقع إقاء صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة يسقط في مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يسقط يظن الظان وأن به مس وليس به إلا الجوع، ليس به إلا الجوع. أبو هريرة رضي الله عنه. فهذه قضية تفوتنا حقيقة، التواضع، قضية التواضع. من تواضع لله رفعه، تواضع تكن كالشمس تبدو لناظر على طبقات، تكن كالبدر لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو ضيع. تواضع، لا بد من التواضع حفظكم الحقيقة. يعني لا يهمك نفسك، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله، قل هذه بصيرة أدعو إلى، قل هذه سبيل أدعو إلى الله، إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني. فانتبهوا أحب طلاب العلم، انتبهوا، إياكم حفظكم الله أن تضيعوا الأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل لطالب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إياكم أن تضيعوا هذا الأجر العظيم يوم القيامة بأجل دنيا. ما ذئبان جائعان سلط على غنم بأفسد لها من حب المرء الشرف والجاه لدينه. انتبهوا، لا يهمكم الشرف والجاه والوظيفة ولا المنصب ولا غيره، همكم رضا الله عز وجل. إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. فهذه أنا رأيتها حفظكم الله كثيرا وسمعتها كثيرا، يعني يمنون عليك أن أسلم، وقل لا تمنوا علي إسلامكم، ويريد الناس أن يعظموه، يريد من الناس أن يعظموه بدينه. سبحان أنت الدين للناس ولله، تريد الناس يعظمونك دينا ودرهم، هذا يعظمك الناس. لكن أولئك الذين يسرون في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، أعوذ بالله من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضى أن تكون من الدنيا ولا الآخرة؟ خير صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا رسولا أو عبد النبي صلى الله عليه وسلم، فشعر عليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبد النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك طالب العلم حفظكم الله لا بد أن يتعود على خلق التواضع، ولا تهمه الدنيا، إيش فاته من الدنيا لا يهمه، إيش فاته ما يهمه، لما عند الله أعظم. إيش فاته من الدنيا 10-20 سنة بعد هذا حفظك رب الجنة عرضها السماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لرجل الجنة لرجل لعبد آخر بعنان فرسه. فقد هذه القضية حفظكم الله مهمة، ولذلك إرادة الإنسان بعمله الدنيا الحقيقة بعد هذه الشهادات أصبح مرضا خطيرا، بل وباء. ولذلك الآن